بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. في سورة الكهف آية 78 قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طبعا قصة سيدنا موسى مع خضر قصة جليلة عظيمة فيها فوائد كبيرة جدا، يعني من أعظم قصص القرآن، من قصص القرآن النافعة جدا واللي بتغير كثير من مفاهيم الحياة. تعلمنا علاقة مهمة قوي بين الشرع والقدر، علاقة مهمة قوي بين من يحمل هم الدين بعضهم مع بعض، علاقة مهمة قوي بين المصالح والمفاسد، علاقة مهمة قوي في التعامل مع المتاح، علاقة مهمة قوي في اتباع الرسل، علاقة مهمة قوي في النفس البشرية وكيف أن النفس البشرية لا تستطيع أن تصبر على ما لا تعلم. سيدنا موسى رجل من أنبياء بني إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب، سيدنا إسرائيل، بعد مئات السنين من قصة يوسف و الأسباط ويعقوب عليه السلام، وبنو إسرائيل كانوا في هذا الوقت في غاية الاستضعاف. فرعون كان ضغط عليهم ضغطة جامدة جدا. أذن الله سبحانه وتعالى في بعثة موسى إلى فرعون، ثم لما هلك فرعون بعد صراع طويل قرابة 40 سنة بعث الله موسى إلى بني إسرائيل. فلما بعث موسى إلى بني إسرائيل كان بيعلمهم ويزكيهم ويأخذ على أيديهم وكلفوا بتكاليف، وكانوا سبب أو كانوا يعني كانت أمة لها أحوال ومذكورة كثيرا في القرآن. ولما يعني لما يذكر بني إسرائيل في القرآن محتاجين ننتبه ليه، لأن الناس على نهج هؤلاء، يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم، إن كما فعل هؤلاء سيفعل الناس. فده مش بيذكر على تبرير إنه مجرد قصة، إنما هو عبرة وعظة، إن زي ما هم عملوا مع كتابهم الناس بتعمل مع القرآن، زي ما هم عملوا مع أنبيائهم الناس بتعمل مع الأنبياء، زي ما هم عملوا مع الأوامر الشرعية الناس بتعمل مع الأوامر الشرعية، زي ما هم عملوا مع بعضهم البعض الناس بتعمل مع بعضهم البعض. فربنا لما ذكر بني إسرائيل في القرآن ذكرهم لليه؟ للعبرة، نعرف إيه الصح وإيه الغلط. من هذا قصة موسى والخضر. سيدنا موسى يعني وعظ الناس موعظة بليغة زرفت منها العيون، فواحد طلع وقال له: أنت أعلم واحد في الدنيا أكيد صح؟ فأشار أن نعم، ولم يكل العلم إلى الله، ما قالوش علمني الله، ما قالوش الله هو المعلم سبحانه وتعالى علم القرآن، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما لم يكن العلم إلى الله أراد الله أن يعلمه أنه ليس الأعلم دائما، فبعثه إليه إلى الرجل عبد من عباد الله الصالح. لم يبعث إليه موسى عليه السلام، احنا عارفين أن كل نبي بعث في قومه، يعني هل الخضر كان من أتباع موسى؟ هل كان على رسالة موسى؟ كان عليه أن يؤمن بتوراة موسى ويتبع موسى؟ لا، إن سيدنا موسى بعث إلى قومه إنما من بعث إلى العالمين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الخضر عنده علم، ربنا سبحانه وتعالى أمل سيدنا موسى عليه السلام إن هو يذهب ليتعلم منه هذا العلم. موسى أفضل من الخضر عند الله سبحانه وتعالى. موسى من الأنبياء، من المرسلين، من أولي العزم من الرسل. الخضر رجل عنده علم في مسائل محددة، وهو له مكانة عند الله سبحانه وتعالى وكرامة، من الأتقياء الكرماء عند الله. فأمر الله موسى أن يذهب إلى رجل أقل منه منزلة ليتعلم منه. وده درس، أن أنت أحيانا تقول إيه، أنا راجل قديم، ده أنا راجل عام، ده أنا عندي حفظ، ده أنا عندي فهم، ده أنا عندي تجارب، ده أنا أكبر سنا، ده أنا أقدم. بس فلان عنده علم، إن هو مش عندك، روح خده منه، ما تتكبرش. سيدنا موسى وهو من أول عزم الرسل ذهب إلى الرجل ليتعلم منه. ورجل كان راجل في غاية الوضوح، علاقة في غاية الجمال. قال له قال أتبعك على أن تعلمني. قال له أنا هشفي وراك وأسمع الكلام، بس أنا عايزك تعلمني. قال له العلم محتاج صبر. قال له هصبر. قال له اتفقنا. بعد أول تجربة ما صبرش، بعد تاني تجربة ما صبرش، اتفقوا في الأول. قال له أنت ليك معايا إيه؟ إنك تصبر. وقال له أنت ليك معايا إنك أنت إن أنا أتبعك. سيدنا موسى هيتبعه عشان يتعلم، والتاني قال له هعلمك بس اصبر، العلم محتاج صبر. أول مرة، تاني مرة قال له لو بعد كده سألتك عن حاجة، هذا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال له خلاص أنا إيه، أنا بيني وبينك اتفاق، لو أنا خلفته تاني مرة تالت مرة ما لا تصاحبني. وهنا كان دي أعلى وسيلة من وسائل العلم. العلم أحيانا بيعلم تلقينا، أحيانا مشافهة متابعة، أحيانا مصاحبة ممارسة. يعني انت ممكن مدرس بيدرس للناس طلبة وبيعلمهم وبيربيهم، مجرد ان هو ادى الدرس ومشي، ده نوع من انواع التعليم، دي وسيلة من وسائل التعليم، ودي متعرف عليها في كل بلاد العالم. ان انت بتروح المدرسة المدرس مش بيقعد يعلمك، مش بياخدك في ايديك في كل حاجة، هو بيدي الدرس وانت ايه الطالب بقى، فيه مجتهد وفيه مش مجتهد. دي وسيلة من وسائل التعليم، وهذه معروفة، وده مشهد من مشاهد الوحي مستمر. مجالس الوحي كان يحضر فيها كثير للنبي صلى الله عليه وسلم. في ناس بقى مجتهدة زي أبو بكر مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ صاحبه. وفي ناس هو حضر المجلس ومشي، هو تربى على قدر المجلس وتعلم على قدر المجلس. سيدنا موسى هنا كان يتعلم بوسيلة إيه؟ ده صاحب همة، ده قال له أنا أتيني العلم، ده أنا يعني أمضي حقبة، لا أبدأ حتى أبلغ مشروع، أمضي حقبة. قال له أنا عندي سأضحي عمري عشان أتعلم، وهتعلمه بتطبيقه، اللي هو إن أنا مش هتعلم إنك هتقولي كلمتين وهمشي بس، وهذه وسيلة معتبرة جدا، لكن هو بيتكلمه على إيه؟ على ما هو أعلى، إن أنا عايز أتعلم العلم وإيه؟ وأصاحبك فيه لألا تطبيقه. أول تجربة، تاني تجربة، عند التالتة قال له إيه؟ قال هذا فراق بيني وبينك. إيه ده بالسرعة دي؟ بالحزم ده؟ ما كانش بيهزر؟ هو كان واخد الموضوع بجد؟ هو الكلام كان له مدلول حقيقي؟ ده احنا كنا متخيلين إن هو بقى إيه؟ بيقول له كلمتين وخلاص، ولو ما حصلش حاجة إيه؟ معلش اصل برضه يعني هو راجل عنده جدية وعنده همة وممكن مش واخد باله. كان غاية الوضوح. ايه ده، هو انت ممكن تفرط في واحد زي سيدنا موسى؟ يعني انت لو جالك واحد بيتعلم عندك، وبعدين هو عنده يعني عنده همة على الدين وعنده بذل للدين، وبعدين خلف العهد مرة واثنين في الاتفاق، ممكن تقول له ها؟ هذا فراق بيني وبينك. طب معلش او ما جاي هيتظبط. ده اتفاق الكبار، ده اتفاق كان واضح في غاية الوضوح. قال هذا فراق بيني وبينك. سيدنا الخضر اقل منزلة من سيدنا موسى، سيدنا موسى الاعلى منزلة، سيدنا موسى يبحث عن مرضاة الله. مرضاة الله كان مقتضاها ان هو يروح يتعلم عند سيدنا الخضر. سيدنا موسى نزل يتعلم، سيدنا موسى اتفق اتفاق، خالف الاتفاق مرتين، الثالثة قال هذا فراق بيني، يقولوا بيني وبينك، يقولوا بين يعني اصلاح ذات البين، يقولك البين ده اللي هو المسافة الفراغ بين شيئين، فبيبقى مملوء الفراغ ده مملوء بالعلاقات والاعمال. لما بيحصل نوع من انواع المنازعة او مخالفة في شيء بيبقى كل واحد له بين قريب الى جهته، يعني كأنه كأن الفراغ ده بيتقسم نصين بين طرفين، فالبين بيني انا اللي هو ايه اللي هو جزء من الفراغ بين المنتصف وايه وطرفي، وبينه هو الجزء من الفراغ اللي بينه هو ايه اللي بين المنتصف وبين ايه الطرف الاخر. فقال هذا فراق بيني وبينك، يعني بيني وبينك خلاص ما عادش فيه موصول، لابد يحصل فيه انفصال. لكن موسى من المحسنين والخضر من المحسنين، قال له بس استنى، انت في نقطتين سألت عنهم، انا هنبئك بايه بتأويل النقاط الثلاث. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وذكروا بايه، من النقطة الرئيسية التي كان هناك عليها سبب للفراق هو ايه، هو الصبر، ان العلم يحتاج الى صبر، ان الدين يحتاج الى صبر، ان العلاقات تحتاج الى صبر. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. يعني تأويل، لفظ التأويل ده لفظ يعني كثر استعماله. تأويل آية القرآن ده كتاب الطبري يعني تفسير، لفظ تأويل يعني لفظ تفسير، أو لفظ تأويل يعني أن المعنى له معنى غير ظاهر. فيقولوا إيه تأويل الصفات، يقول لك إحنا لا نؤول الصفات، إنما نثبت الصفات، نثبت معناها ونفوض الكيفية، مش بنفوض المعنى، بنفوض الكيفية فقط. يعني نقول الله عزيز والعزة لها معنى، ونثبت معنى العزة لله، لكن كيف عزته؟ الله سميع والسمع له معنى، ونثبت معنى السمع لله، لكن كيف يسمع؟ هنقول ايه؟ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله متفرد فلا يقاس عليه، ولله المثل الأعلى. انت بتعرف تقيس الأشياء على بعضها البعض عشان هي ايه، عشان في تشابه بينها وبين بعض، لكن الله متفرد، احد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عشان كده الإمام مالك لما بيقول له استوى قال له ايوه استوى، يعني اثبت معنى الاستواء. اثبته. قال فما الاستواء؟ قال الاستواء معلوم، معروف معنى الاستواء عند العرب. والكيف مجهول، قال له كيف ده، انا بفوض الكيفية ليه، مش بفوض المعنى، بفوض ليه ليه؟ لان انا الله ليس كمثله شيء، الله لا تدركه الابصار، ذات الله سبحانه وتعالى غير مدركة، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فقال والكيف مجهول، والايمان به واجب، لان ربنا امرنا ان احنا نؤمن بالقرآن، وقال في القرآن ايه الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألوا عنه. التأويل له معنى، إن أنت صرف المعنى إلى معنى، صرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر بقرينة، وله معنى التفسير. ويقولوا تفسير القرآن أو تأويل القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على خلاف الوقف هنا. يقول وهناك معنى ثالث التأويل، هو التحقيق للأشياء، اللي هو هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني سيدنا يوسف رأى رؤيا وهو مصدقها، لكن هذه الرؤيا ايه؟ تتحقق عين اليقين عند نقطة معينة، ده اسمه ايه؟ تحقيق، ده اسمه تأويل الايه؟ الرؤيا. يعني تأويلها يعني تحققها على وجه الايه؟ الحقيقة. عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا ان آيات القرآن هناك جزء منها لا يعلم تأويله الى الله. ليه؟ اللي هو جزء الايه؟ التحقيق العيني. ان انت تسمع ان الصديق وتوقن ان الصديق في الجنة، لكن انت ما شفتوش لسه، فلما هتشوفه يبقى تقول ايه؟ هذا تأويله رؤياي، هذا تأويله علم الذي علمته من قبل. يبقى في جزء لما يقولوا ان لا يعلم تأويله الى الله يعني تحقيقا، لكن الله لم ينزل ايات غير مفهومه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش ايات وقال للناس كل واحد بقى ايه افهمها بمزاجك، انما انزل سبحانه وتعالى القران وامرنا بايه؟ بتعلمه، وعلمنا ما معانيه وما المقصود منه، وذكر انه سيحاسبنا عليه. قال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا تأويل يعني ايه؟ تفسير، اللي هي المعنى الثاني. المعنى الاول معذرة، اللي هو معنى ايه؟ تفسير الاحداث. قال له انا هفسر لك الاحداث. وهنا دي نقطة مهمة، ان احيانا انت بتشوف الاحداث بطريقة وغيرك بيشوفها بطريقة تانية خالص. سيدنا موسى رأى ان الخضر قتل، ده حدث، الحدث ده حرام ولا حلال في نظر موسى عليه السلام؟ موسى يرى ان الخضر قتل وارتكب جريمة كبيرة عظيمة بناء على ادراكه وشريعته. سيدنا الخضر يرى انه فعل الشرع، انه دفع صائل، غلام هيكبر وبلطجي وبيعتدي، هل يدفع هذا الصائل أو هذا الغلام أو هذا المعتدي الظالم على الحرمات؟ لو أنا قلت لك ده بيعمل وبيعمل وبيعمل هتقول إيه؟ يتقتل. لو قلت لك ده قتل هتقول لي يتقتل، بس ده غلام هتقول لي فيه خلاف، بس عادي ممكن في بعض العلماء له يتقتل أيضا إيه؟ بجرمه. فكان المشهد على سورة الخضر يختلف عن مشهد عن سورة موسى عليه السلام. هما الاثنين صالحين، لكن كل واحد يرى المشهد بطريقة معينة. وممن يعني أحسن في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر يعني فروق كثيرة في مسألة اتباع الخضر وموسى واتباع موسى للخضر وتفسير الآيات. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له انت ما لم تستطع تصبر، لكن انا ايه هقول لك. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال له السفينة انت شايف ان انا غرقتها، وانا قلت لك اصبر وتتعلم. هنا احنا دايما بنتعامل مع الواقع او مع الدين مع انه ابيض واسود، يا ابيض يا اسود. هنا هو بيديك معنى اخر في التعامل الشرعي. لا هو مش ابيض واسود، هو اسود واسود اغمق منه، هو ابيض ورصاصي، هو رصاصي ورصاصي اغمق منه، هو كرهات نقط بيضة ونقط سودة، والنقط السودة داخل جواها نقط بيضة ونقط البيضة داخل جواها نقط سودة. هتعمل ايه؟ هترفض ولا تقبل؟ قال له انا عندي مصلحتين، عندي مفسدتين. مفسدة ان في واحد بياخذ كل سفينة صحيحة غصبة، مش كل سفينة يعني سفينة صحيحة وطالحة، انما كل سفينة ايه بيستنضف كده، قرصان رئيس عصابة، اي سفينة صحيحة بايه بياخدها غصبة قهرا وظلما. والناس ديت مساكين، مساكين ايه ده عندهم سفينة. هو اللي عنده سكينة يبقى مسكين؟ هو اللي عنده سفينة ممكن يكون مسكين، هو لا يملك في الدنيا الا هذا الشيء وبيشتغل عليها، ده اكل عيشهم. فده معنى من معاني ما بيقولوا هل المسكين معناه معدم، يقول لك لا، المسكين مش معاه معدم، المسكين ممكن يكون عنده لكن لا يكفيه. فقال: اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة كانت للناس مساكين، والناس دي شغالة أجرية على سفينتهم، اشتغلوا عليها، غسملهم، عندهم العدة وبيشتغلوا عليها، دول اللي يملكون في الدنيا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا بتعارض مصلحتين أو مفسدتين، مصلحة نجاة هؤلاء بسفينتهم وإن كان فيها عيب، ومصلحة هلاك هؤلاء بسفينتهم الجديدة أو الجميلة أو الصحيحة. مفسدة إن السفينة تروح بكل ما عليها وما يترتب على ذلك من قتل النفس أو سبي هؤلاء أو جراح، ومفسدة إن السفينة دي تعمل ولكن فيها عيب. الاثنين مفسدتين. تقول لي ما هو عرضهم للخطر وكان ممكن يموتوا. ايوه صح، ولو ما كانش عمل كده كان هيموتوا. فاحيانا انت بتختار ما بين مفسده ومفسده، بتختار اخف المفاسد. يقول: وابن الشريعه قائم على اقامه اعظم مصلحتين ودفع اعظم مفسدتين. القصة بتعلمنا كيف نفكر في الدين، دي طريقة معاملة مع الشرع. نحن انت بتختار، انت لو بتختار بنفسك على مستوى الكتاب، على مستوى النظري، بتختار اللي انت عايزه، لكن على مستوى الواقع في معطيات غصب عنك، هتختار ايه يا ترى؟ هتختار المفسدة الاعلى ولا المفسدة الايه الاقل؟ يقول تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن تيميه بيقول هذه الاربعه اشياء ليس فيها تفاوت، يعني محرمه على لسان جميع الرسل في كل وقت. لكن الخمره عادي، انت ممكن تشرب خمره لما تكون ايه هتموت من الجوع، لكن الربا لو هتموت من الجوع ممكن تتعامل بربا. يعني بيقول باقي المحرمات بتخضع للمفاسد، الشرك لا. كل انما حرم ربي الفواحش، الظلم لا، القتل لا. في حاجات انت مش مأذون لك انك تعملها حتى لو هتموت. يعني يقولوا لو ان رجل اكره على القتل، يعني قال له تقتل فلان لو ما قتلتوش انا هقتلك، يقتل ولا ما قتلوش؟ يقول لك ما قتلوش، يتقتل هو. ما فيش إكراه في القتل، ما فيش إكراه إنك تقول على الله ما لا تعلم. دليش أصنع حرف في الدين، عشان لو ما كنتش حرفته كان هتقتل، لا يتقتل إلا من أكره وقلبه مطمئن إيه بالإيمان، إن في موقف معين أنت ممكن إيه تفر، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. لكن تقول لي أصنع والله لو ما كنتش أشرت كنت هضيع، فأنا قررت بأن أنا أشرك. قصة عمار بن ياسر. ما هو الآية جه نزلت فيه أصلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلبه مطمئن بالإيمان. فهنا بيتكلم على إن المفاسد درجات، وإن الناس أحيانا بتعرض ده مفسدة ومفسدة، معصية ومعصية. أنا مش ممكن أعمل معاصي والله عظيم، بس أحيانا أنت مفيش قدامي خيارات، ده فبتختار الأقل. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال له: أما بقى أنت بتسألني على الغلام اللي أنا قتلته، هل يا جماعة النقطة الأولانية دي شرع؟ يعني هل ما فعله الخضر؟ عشان احيانا تلاقي الصوفية بيستدلوا قوي بمسألة الايه، ان الولي اعلى من النبي، وان موسى كان تابع للخضر، وان الحقيقة اعلى من الشريعة، وان هناك حقائق وهناك معاني في الباطن لا يعلمها احد، وان شوف صاحب الشريعة ازاي ذهب لصاحب الحقيقة. يعني ايه، كل واحد هيختار اللي هو عايزه ويطلع بشطحاته. لكن هل ده صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ ما من أحد في العالم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويحتاج إلى الرسالة، مهما كان ولي، مهما كان صاحب كرامة. عمر ده صاحب كرامات خطيرة، عمر الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، الحق يجري على لسان عمر. عمر ملهم، بيجي له إلهام، له كرامات فظيعة، ومع ذلك كان على عمر أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حدث الحديبية وعمر تكلم وقال ألسنا على الحق ليسوا على الباطل، أبو بكر الصديق وهو وقف وقال إيه، يا هذا هو رسول الله وليس يعصيه، فالزم غرسه. فيقولوا أن الصديق أعلى من عمر، لأن الاتباع أعلى من الإلهام، أن الكل يحتاج إلى رسالة. غاية ما فعله الخضر أن موسى لم يبعث إلى الخضر، وأن الخضر كان على شريعة غير شريعة موسى، وأن الخضر لما فعل أشياء، هذه الأشياء حقيقة لما تنظر فيها هي اختيار المفاسد بالمفاسد، دي مسألة شرعية أصلا. دفع الغلام الصائل اللي هو بيعتدي على الناس وقتله مسألة فيها خلاف أصلا، لكنها مسألة شرعية أصلا. ولم تذكر الآيات تفاصيل، الآية ذكرت إيه؟ مجملات. فلو أنت حملتها على إنه هو كان غلام حلو وظريف وخفيف، طب ممكن تحملها على إنه هو غلام كان إيه؟ كان بيقتل وكان بيسرق، وهذا أليق بالشرع. قال فكان أبواه مؤمنين، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن أحيانا تجربة مع الأب والأم المؤمنين اللي بيفقدوا ابن من أبنائهم، هما مؤمنين، ممكن واحد يتخيل أن ده نوع من أنواع العقوبة أو نوع من أنواع عدم الكرامة على الله. والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى وضح في كتابه الكريم كيف يتعامل، وأن ربنا سبحانه وتعالى ليس عطاءه في الدنيا، ليس عطاءه في الدنيا ولا منعه في الدنيا دليل على أنك قريب أو بعيد. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ده ابتلاء، امتحان، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في علاقته بالله سبحانه وتعالى أكرم الخلق على الله، أولاده كلهم ماتوا في حياته ما عدا فاطمة، ماتت بعد إيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فمين قال إن معنى إن هو كريم على الله إن هو لا يبتلى؟ اللي الأب والأم مؤمنين وربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم بالصبر على فقد الولد، ما تعدون يعقوب فيكم يعقوب فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة هو مين يعقوب؟ كان دايما زمان يقولوا ايه، يعقوب الذي لا ولد له، فقال لا، يعقوب الذي لم يقدم من ابنائه احد لله. كانوا متخيلين يقولوا ان يعقوب اللي ما بيخلفش، فالنبي صلح لهم المفهوم، قال لهم لا، ده اللي بيخلف وبقدمش ابن لله ده كده اسمه ايه؟ يعقوب. قال فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبدل الوالدين بخير منه. هيبدل بإيه؟ هيبدلوا إزاي؟ هيبدلوا بالصبر. هيبدلوا بإيه؟ بالصبر. هيبدلوا بالإيمان. لما يصبغوا على، تخيل كده واحد جاي له خبر، الحق ابنك كان بيلعب في الشارع او كان بيتخانق مع فلان في مشكله مشاكل، وفي اتنين عدوا في الشارع وقتلوه اللي هم موسى والخضر. تخيل وقع هذا الخبر على الابوين، خبر فظيع، خبر مرعب. لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يبتلي هؤلاء ليصبروا ويعطيهم على هذا الصبر، فيعوضهم في الدنيا بمن هو اقرب منه زكاة وافضل لهم عند الله، ويعوضهم في الاخره بالصبر. قال فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ان التعلق يا جماعه احيانا التعلق بيخلي الانسان يكفر. فلذلك لما ربنا يمنع عنك حاجه انت تعلقت بيها ما تزعلش، افتكر دايما الايه دي، خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. احيانا واحد يقول طب انا قريب من ربنا، طب انا دعيت ربنا كتير قوي، طب انا كان نفسي في الحاجه دي قوي، طب يا رب يعني انت خزينك ماليه وديت الناس كلها جت عليا، يعني يا رب انا عايز الحته دي، يا رب يا رب انا بقالي فتره بدعيك في الموضوع ده بالذات، يا رب انا اديني الحاجه ديت ولا اعمل اي حاجه بعد كده، وقاعد يعني يدعو يدعو وقلبه معلق جدا بهذا الايه، بهذا الشيء، وبعدين يفاجئ ان هو يمنع منه، ويمنع منع يعني بص منعا باتا. في مرحله احيانا يعطى بعد ذلك، فلما يمنع تمنعه ما تزعلش، لان ممكن يكون التعلق الشديد ده يكون سبب في انك انت ايه، انك تكفر. يعني الغلام كيف يرهق الولد والديه حتى يصل الى الكفر؟ يقولوا من شده التعلق يجعلهم يفعلون اشياء تصل الى الكفر. قال فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، متعلق هما معلقين بهذا الولد، يصل الامر بيهم الى ايه، اللي هما يصدموا لانه مش شايف ابنه غلطان، ان هو يغير الشرع لانه مش شايف ابنه غلطان، ان هو يرد الشرع لانه مش شايف ابنه غلطان، ان هو يحرف الشرع لانه مش شايف ابنه غلطان، ان هو يكفر بالشرع لانه مش شايف ابنه غلطان. قال فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، قال فخشينا لهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبدلهم في الدنيا والآخرة، يكون واحد رحيم بهم ويكون أرحم لهم وأرفق بهم. المشهد اللي الناس شايفينه، سيدنا موسى شايف المشهد إزاي، وسيدنا الخضر رسم المشهد إزاي؟ المشهد اللي متشاف ده من زاويتين مختلفتين غير الحكم. غير الحكم صح. سيدنا موسى بعد ما سمع الكلام ده حكمه تغير على المشهد. يعني في الاول كان شايف ان احنا ايه، احنا قتلة. لما علم هذا شاف ايه، شاف الدنيا ده احنا في احنا عملنا فيهم معروف عظيم، ده ناس كانت ممكن تخش النار وتخلط في النار كفر، ده ناس كانت ممكن تبقى ظلمة وتبقوا في اعلى او في اسفل درجات النار وفي اعلى درجات الظلم. فبقى الحدث القدري اللي جاء على هؤلاء تحول بعد الفهم الى رحمة. ذلك مهم قوي ان احنا واحنا بنفسر اقدار الله ان احنا دايما مستحضرين ان الله حكيم وان الله رحيم، انه قال وما فعلته عن امري، قال رحمة من ربك، قال اقرب رحمة. ولاحظ الادب مع الله، انه لما ذكر الطغيان قال ايه، خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، أرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لما جه يتكلم عن السفينة والعيب قال إيه، أردت أن أعيبها، ما قالش فأرادنا أن نعيبها، ده أدب. لما تيجي تتكلم على ربنا قال له الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت ما قالش والذي هو يمرضني ويشفين قال واذا مرضت فهو يشفين قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لما ذكر الصراط قال ايه انعمت عليهم ذكر الانعام والخير والشفاء لله سبحانه وتعالى لما يذكر بقى المرض والمشاكل وعيبها والغضب قال ايه غير المغضوب عليهم ماشي غير الذي غضبت عليهم ده أدب مع الله إنك لما تيجي تتكلم على ربنا يبقى الكلام على ربنا إيه إنه لما جيت تكلم عن عيب السفينة ليه أردت أن أعيبه لما جيت تكلم على العطاء ليه فأردنا أن يبذلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة قال وأما الجدار علمه الله هذا علمه هذا مسكوت عنها مسكوت عنها مسكوت عنها وبأنها مسكوت عنها تفسر في المحكمات يعني هي غلام اتقتل الغلام اتقتل ده بجرم ولا بغير جرم اتقتل لمصلحة ولا المفسدة اتقتل لمصلحة المصلحة دي له متعلقة به ولا متعلقة بوالديه ولا متعلقة بهما جميعا فهنا ده مسكوت عنه مش معروف يبقى يفسر فين في سياقه سياقه بقى بالنسبة للشريعة هل الشريعة أذنت في قتل الأطفال هل أذنت في قتل من ليس من لم يرتكب جرم بل نهت عن ذلك مطلقا لا يحل دم امرئ لا يحل دم امرئ الا باحد ثلاث فهنا بما ان الشريعه نهت عن ذلك يبقى احنا هنفسرها في مجمل الايه الشريعه هو مسكوت عنه فاللي عايز يقول ان هو ايه اصل هو اخده من بيته وكان بيلعب بالالعاب وقتله انت حر انت بتقول كلام انا مش هو مش مذكور في الايه لكنه ليس هذا هو الاليق بالشرع وخصوصا ان هذا ايه نبي وهذا ولي واعتبار ان الخطي هو لسان القدر على مستوى القدر وكذلك موسى هو لسان القدر على لسان مستوى القدر يعني القدر مش تخيل في صورة بني ادم وما هو ده الخضر لا الخضر بشري من البشر عاش يأكل ويشرب وينام عادي بشري بشر من البشر يعني هو ليس ملك من الملائكة زي حديث ايه تمثل بأقرع والأبرص والأعمى وليس جن من الجن او شيطان من الشياطين انما هو بشري بشري تجري عليه احكام البشر عنده علم علمه الله من لدنه العلم ده عادي يعني اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه يعني سيدنا جبريل نزل عليها هي الهمت ذلك طب ده علم اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا يعني كان في وحي للنحل ده تعليم علمهم الله هذا فهنا كيف علم الخضر الله اعلم هو قال اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم سيدنا موسى هيرحل عشان يتعلم الرحمة هيسافر حكمة من الزمن عشان يعرف ان رحمة الله سبحانه وتعالى باطنة ليست فقط ظاهرة وان في كل الاحداث التي تحدث وكل الشرائع التي تأتي فيها ايه فيها رحمة فيها خير مشهد لو قلت لك كده رجل دخل فوجد مجموعة من الناس فقام فأخرج سيفه فقام فقتلهم هتقول عليه ايه قاتل الرجل ده قاتل كانت حرب بين المسلمين والكفار وأخرج فلان سيفه وضرب الكفار هتقول عليه ايه باسل يعني هو ما خافش منهم وهو في نفس المشهد لما وصفته بتوصيف مختلف اختلف الايه الحب مع انه في الحالتين قتله. فهنا مهم ان احنا في قصه موسى والخضر ان احنا نفهم هو الحدث اللي احنا بنراه بطريقه معينه فيها نوع من انواع الاتهام لابد ان احنا نراه مره اخرى بزاويه الرحمه فتفهم فيه المصلحه والمفسده او المفسده والمفسده. النقطه الاولى مفسده ومفسده اللي هي السفينه. النقطه الثانيه مصلحه ومفسده. التجربه الثالثه النقطه الاولى اللي هي السفينه دي مفسده ومفسده، يعني يا اما السفينه تبقى معيوبه وتعدي يا اما السفينه تتاخد كلها. فقال لك تعدي وهي معيوبه بس في الحالتين في ايه مفسده. النقطه الثانيه تعارض مع مصلحه مع مفسده، يا اما يعيش يا اما يموت، ولو عاش هو حياته هتكون هتؤدي الى طغيان الوالدين، واما الوالدين يتحملوا هذا وياخذوا ثواب الصبر ويبدلهم الله. المصلحه التجربه الثالثه تجربه فيها كرم، هو بيلومه على الكرم الزائد اللي هو ايه لا تضع الخير في غير موضعه، ان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيمه تمرده. قال له انت رايح تكرم ناس لئام بخلاء. قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. لاحظ كان ابوهما صالح، اب صالح خلف ابناء، الراجل مات الابناء عايشين في وسط قرية، القرية بخلاء بص جلدة جلدة اللي هو ناس ميتة ناس عندهم شح غير عادي، لدرجة ان اتنين اغراب بيقول له عايزين نشرب مية، احنا جايين من سفر طويل بقالنا فترة طويلة اي اكل. يبصوا لبعض كده ربنا يعطيك بخلاء، واحد بخيل على بعضهم بخلاء. فلما استطعما طلب الطعام فأبوا أن يضيفهما. هنا موسى عليه السلام بحسه العاقل الحكيم الرشيد إن الناس دي ما ينفعش تعامل معاهم معروف، الناس دي ما يعني ما بيبصهاش في حاجه. لكن الخضر علمه الله سبحانه وتعالى ان يبني هذا الجدار. فامر قال له هنبني الجدار. قال له تبني الجدار ليه؟ ده ناس ما فيش فيها، ده ناس ضايعه. قال الله سبحانه وتعالى وكان تحته كنز لهما. قال لك ان ربنا بعث ولي ونبي من العزم من الرسل كرامة لهذا الأب، أب صالح، ربنا يخلفه في أبنائه بعد موته بولي ونبي من العزم من الرسل. يعني سيدنا موسى ما شافش المكان ده قبل كده ولا هيشوفه بعد كده أصلا، هو بس ربنا ساقه بالأقدار ليمر على هذه القرية ليبني هذا الجدار لإيه؟ لغلامين كرامة للرجل الصالح. قال له خليك صالح وما تقلقش على عيالك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال له ما تضيعش دينك عشان عيالك، بل ابذل دينك واعرف ان ربنا هيخلفك في اولادك شرع لك عيالك. وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. يبقى الصورة او القصة بتاعت الخضر مغزاها ايه؟ نحن نفهم ما معنى الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدعي يقول ايه؟ يقول والخير كله بيديك والشر ليس اليك. الناس عملت مشاكل قوي على ايه؟ على اشكالية الشر، وازاي يبقى في مصايب، وازاي يبقى في بلاءات، وازاي يبقى في امتحانات. يقولوا الشيء المحض ليس الى الله. لكن احيانا لكي يظهر الخير لابد من وجود الايه؟ الشر. انت هتبقى عفيف ازاي الا ما تعرض عليك السرقه، الا ما تعرض عليك الزنا. الحق فلان باذني، يقول له تعالى تعالى، بس انت اتحطيت مكانه؟ عايز مكانه؟ اتحطيت مكانه؟ لا ما اتحطيتش مكانه. طب لازم يبقى فيه شر عشان يبقى فيه ايه؟ خير. لازم يبقى فيه شيطان عشان يظهر المؤمنين. وربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد بأن يختاروا الطاعة رغم وجود الطاعة والمعصية. فهنا الشر المحض ليس إلى الله، إنما الله يخلق كل شيء سبحانه وتعالى ويبتلي العباد، وده الأصل الأصيل. ولابد أن تفهم أقدار الله دائما في إطار رحمة الله وحكمة الله. إن الله لم يخلق شيء إلا لحكمة، والحكمة هي فعل أفضل أشياء بأفضل علوم في أفضل أوقات على أفضل وجه. والحكمة في حق الله لها متعلقان، الأول أنها إرادته سبحانه وتعالى، والثانية أن فيها مصلحة للعباد. لابد المصلحة آنية أو متأخرة. قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال له أنا لم أفعل ذلك بأمري أنا، إنما فعلته إيه؟ من أمر الله سبحانه وتعالى. أي إنك إياك أن تنسب أو أن تظن أن هذا الذي حدثتك به عن أمري، دي في رسالة تانية ضمنية. الأولى قال له ما لم تستطع عليه صبرا، قال له الأولى أنا هقول لك على الحاجة اللي أنت ما صبرتش عليه، وكأنه إرشاد إلى أنه يا موسى عليك أن تصبر على أمر الله. الثانية وما فعلته عن أمري، أي أنك لابد بعد ذلك إذا سئلت عن أعلم الناس أن تقول وما فعلته عن أمري، أننا هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أن هذا رحمة من الله، وأن الله هو الذي يرحم العباد. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبر. هنا تأويله هنا عن إيه؟ تفسير الآيات التي لا يراها الناس من زاوية القدر، ولا من زاوية الرحمة، ولا من زاوية الحكمة. لذلك أختم بها أن الإنسان يعني أحيانا كتير بتمر عليه بلاءات صعبة أو أقدار صعبة، فكون يعني دايما حاسس ويقعد يفكر في الأسباب وليه وشمعنا وليه ما حصلش كذا وليه حصل كذا. لما بيكل الأمر إلى الله بيرتاح، لما يقول قدر الله وما شاء فعل بيرتاح، لما بيعرف ان الذي قدر هذا هو الله فبيقول اكيد ربنا ما قدرش عليا حاجه شر، لما بيذكر الله سبحانه وتعالى في المصيبه بيرتاح. الا بذكر الله، ليه؟ لان الله حكيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب، لان الله سبحانه وتعالى حكيم، ولان الله رحيم. فلما يمنع منك حاجه ظن ان هذا رحمه، وان هذا لحكمه، وان الله اراد ان يبتليك ابتلاء معين. فابحث عن هذه الايه؟ العبوديه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.